سورة النور آية 43. وهي الثمن الثاني من هذا الربع. ربع الله نور السماوات والأرض ينقسم إلى ثمنان، ينتهي ثمنه عند قوله ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. لكي يصلى الربع على ركعتين قسموه تقسيم المدني كل ربع إلى نصفان حتى تستطيع أن تصلي الربع على ركعتين. يبقى تقسيم القرآن ليعينك على أن تصلي به وعلى أن تحفظه. كان الغرض من تقسيم القرآن الصلاة به والحفظ وتيسير حفظه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. ورش وأبو جعفر يقول ثم يولف بينه، ثم يولف، وهي لغة المصريين العامية، يقول لك ولف على الشيء يعني اعتاده. يولف ومنها حيوان أليف. ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء وينزل. المكي والبصريين يقرأها وينزل من السماء. المكي والبصريين. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. أبو جعفر يقرأها يذهب بالأبصار. يذهب بالأبصار. طبعا ورش يقول بلا بسار، ورش يقول بلا بسار، ويربطك الراء لأنها بعدها كسر لأنها مكسور. لما تسكنها وتكون هي أصلها مكسور تقوم ترققها مع الإمالة لقراءة ورش. تفضل يا سيدي. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. رحمكم الله. الآيتين اللي فاتوا آية واحدة في العبد المجيد، يعني يذهب بالأبصار، يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. لعبرة لأولي الأبصار اللي هي قراءة ورش. والآيتين دول آية واحدة، وتبقى هنا مكان 44 تبقى 42. يلا يا سيدي. والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. والله خالق كل دابة من ماء. خالق كل دابة من ماء. قراءة الأصحاب. الأصحاب اللي هم من حمزة والكسائي وخالد. والله خالق كل دابة من ماء. وباقي القراء والله خلق كل دابة من ماء. يلا يا سيدي. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. ويقولون احنا قلنا طبعا اللي يقول مبينات اللي يقولها كده ابن عامر والكوفيون ما عدا شعبة، لكن شعبة وباقي القراء يقولوا مبينات. مبينات اسم مفعول. يلا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لأن ربنا بيقول إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن تولى من حكم النبي ولم يسلم له فقد إيه؟ فقد خرج عن حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان الاستسلام والانقياد لحكم هذا النبي. فلا وربك، شوف ربنا بيقسم بالنبي أهو، وربك، الواو دي واو القسم، وأقسم بالنبي مضافا إليه وربك. يلا يا سيدي. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. نعم، ليحكم، أبو جعفر يقراها ليحكم بينهم. تفضل يا سيدي. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يعني يقبلون حكم النبي أو الشرع الشريف إن كان يؤدي لهم مصلحة دنيوية، أما إن كان لا يؤدي لهم مصلحة فيعارضونه. يبقى هم أصلا أهل دنيا وليسوا أهل انصياع واتباع وانقياد لأوامر رب العالمين. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني لما يبقى إيه في صالحهم يوافق، أما إن كان يغرمهم فلا يقبلون. فنسأل الله السلامة. يلا يا شيخ. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يرتابوا. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يحيف يعني يجور، يظلم. هم متصورين ربنا هيظلمهم ولا النبي يظلمهم؟ ليه بيتركوا حكم الله؟ هل هناك تصور في قلوبهم أن الله يظلم أو أن النبي يظلم؟ نعوذ من هذا. من تصور ذلك ففي قلبه مرض أو في قلبه شك من أن هذا رسول الله، وهذا كله كفر والعياذ بالله. بل أولئك هم الظالمون. نعم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن ما قالش ليحكم بالمسمى، قال ليحكم، لأن الحكم واحد، فهو من الله مصدرا ومن النبي مظهرا، فالحكم واحد. ليحكم بينهم. يلا. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأبو جعفر هيقول إيه؟ ليحكم بينهم، زي ما قال في الموضع اللي فات ليحكم، هيقول هنا ليحكم. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. أبو جعفر تفضل. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. نعم، ويتقه، فيتقه بسكون القاف كذا قراءة حفص وكسر الهاء بغير إشباع، ويتقه فأولئك قراءة حفص بسكون القاف مع كسر الهاء بغير إشباع. لكن أبو عمرو وشعبة وابن وردان يقرأها ويتقه فأولئك، يعني يكسر القاف ويسكن الهاء، يكسر القاف ويسكن الهاء، دي قراءة أبو عمرو وشعبة وابن وردان. ويتق فأولئك، ويتق فأولئك. أما ورش وابن كثير وابن ذكوان وخلف عن حمزة وعن نفسه والكسائي بكسر القاف وإشباع، وإشباع كسرة إيه؟ الهمزة الهاء. ويتقيه فأولئك، ويتقيه فأولئك. يلا يا شيخ. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. يعني لا أيمان ولا نذر في أمر واجب، لا أيمان ولا نذر، تقول مش هتقول والله العظيم حصل لي، ده كأنه له، ده ما انت حصل لي، حصل بأمر واجب، الصلاة واجبة، والله لا أصوم رمضان، طاعة معروفة، معروفة من الشرع، أقسمت أو لم تقسم واجب عليك أن تفعل، فلا نذر في واجب، تقول لله علي أن أصلي الظهر، نذر ما يعقبش نذر، لأن هي مفروضة قبل أن تنذر، فهمت؟ وأقسموا بالله لئن أمرتهم ليخرجن، يعني لو أمرنا النبي إحنا لازم نخرج، نطيع النبي. هقسم في طاعة معروفة، فهمت؟ طاعة معروفة يعني مفروضة من قبل الشرع، فلا تفرض على نفسك ما فرضه الشرع عليك، وإلا تحصيل حاصل، سواء فرضته على نفسك أو لم تفرضه فهذا تحصيل حاصل. يلا يا شيخ. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. نعم. شوف، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قالش فإن توليتم، مع ان الكلام هنا ايه؟ امر الخطاب الحاضر. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، ما قالش فان توليتم، قال فان تولوا، وكانهم من تولى لا يستحق ان يخاطب خطاب الحاضر، وهذا على سبيل احتقار من تولى. فان تولوا، ما قالش فان توليتم، لا يستحق ان يخاطبهم مباشره، لانهم غير معظمين لشرع الله فلا يعظمهم الله. ودي كلها من النكات البلاغية الجميلة، الالتفات يسموه التفات، يبقى بيتكلم بصيغة المخاطب ثم ينتقل من المخاطب إلى إيه؟ الغائب فجأة. لعلة بقى، لعلة، لأن قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الكلام هنا للحاضر، وبعدين يقول فإن تولوا، لو ماشي على النمط يقول فإن توليتم، لكن يقول فإن تولوا لأنهم لا يستحقوا أن يخاطبوا، لأن مخاطبتهم تشريفا لهم، فلا يستحق التشريف إلا الطائع، أما المتولي فلا يستحق تشريف الخطاب المباشر. كل ده من الالتفات في الدنيا. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وكأنه يعني يحثهم على طاعته إن كانوا من أهل الهداية. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذاكرون وغفلوا.